فكذا هذا مما يدل على حقيقة الرؤية، حقيقة رؤية المؤمنين لربهم، لا يضامون، لا أحد يستطيع أن ينكر رؤيتهم، ومن أنكر فهو المكابر الكافر المعاند، نسأل الله السلام. الشاهد أنه قال والتشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح والجزم واليقين وعدم المجال الإنكار فيها أو عدم اللبس، لا المرئي بالمرئي، بمعنى أننا فعلا لا نشبه الله عز وجل بهذين المخلوقين بالشمس والقمر، الله عز وجل ليس كمثله شيء. والرؤية هنا التي مجزوم بها، التي جزم بها أهل الحق، هي الرؤية التي تواترت بها النصوص، وهي الرؤية التي تكون للمؤمنين في الجنة. لكن هناك ما اختلف فيه من أنواع الرؤية، وهو رؤية الناس لربهم في المحشر. طبعا ثبت في النصوص الشرعية أن الناس يرون ربهم، لكن ما حقيقة هذه الرؤية؟ الله أعلم، لأنه ما ورد أنها بصرية جزما، ما ورد أنها بصرية جزما. ومن هنا وقع الاختلاف في حقيقتها فقط لا في وقوعها، أما وقوعها فليس محل الخلاف. ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل هي رؤية عينية أو قلبية؟ والراجح أنها رؤية قلبية، لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تميز بها، وأيضا لها معاني وحقائق تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قوى قلبه على مثل ذلك. نعم، لا أحسن تقييدها أحسن، لأن هناك من يدعي يعني تقييد الرؤية بيوم القيامة جيد، وهو مقتضى النصوص، لأن هناك من يدعي أنه يرى ربه في الدنيا. الآن غلاة الصوفية وغلاة العباد وبعض الفلاسفة وبعض أشباه المجانين المهسترين من بعض المفكرين والعقلانيين وغيرهم يدعون أنهم يرون ربه، وقد بعضهم تفانى إلى أن يرى ربه مباشرة أو يتحد بربه، حتى أنه بعضهم يصب به الأمر للانتحار ليصل إلى هذه الحقيقة بدعوى أنه يرى ربه في الدنيا، كما حصل من أظن التلمساني وبعض العباد الجهلة، عباد الفلاسفة. فهناك من يدعي أنه يرى ربه في الدنيا، فهذه الدعوة باطلة لا شك بإجماع. ومن يدعى أنه يرى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أظن العفيف التلمساني انتحر آخر أمره، أراد أن يتحد بربه وأن يراه، فلما عجز لأن استحوذت عليه الشياطين انتحر. نعم. ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من قواعد السلف المتفق عليه، وهي أن أهل النار الخلص نسأل الله العافية من الخالدين فيها، وأن أهل الجنة والذين مآلهم إلى الجنة حتى ممن يطهرون في النار، أن أهل الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا منهم مخلدين فيها أيضا. وما ورد عن بعض أهل العلم أو ما نسب إليهم من أن النار تفنى وينقطع عذابها، هذه في الحقيقة شبهة ليست قطعية عنهم، ولا أيضا هي مفسرة تفسيرا بينا، ليست مفسرة تفسيرا بينا يجعلنا نجزم بأنهم خرجوا عن هذه القاعدة. وما نسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية من أنه يقول بهذا القول عند التحقيق أنه لا يصح أنه يقول به، غاية ما انتهى إليه بحثه أنه سرد أقوال القائلين بهذا القول وذكر أدلتهم ولم يعلق عليها بشيء في ذلك الموضع، وطبعت بكتاب مستقل محقق. لكن شيخ الإسلام في عموم مقالاته وآرائه ومواقفه التي رد بها على الآخرين يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في خلود أهل النار الخلص فيها، نسأل الله السلام. فعلى هذا لا ينبغي أن ينسب لشيخ الإسلام غير هذا القول. وكما قلت وأكرر أنه فعلا ذكر الأقوال، ذكر قولا نسبه إلى بعض السلف، لكنه قول مجملا في الحقيقة عند التحقيق تجد أن القول مضطرب ليس بواضح، لكل واحد فيه تأول. نسب قول من قال بأن النار ينقطع عذابه وأنه ينتهي عذاب أهله، نسبه إلى طائفة من السلف وذكر أدلتهم واستطرد في هذا استطرادا يظن القارئ بأنه يؤيده وهو لا يؤيده، لكن هذا من تمكنه في البحث رحمه الله، فقد استقرأ أقوال الناس حتى سردها بصفحات طويلة. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان، هذا مقطع جديد، موضوع جديد مهم يحتاج إلى درس إن شاء الله مستقل، ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على أي حال، هذا السؤال عن استعمال كلمة أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة من الكلمات البراقة التي تحلو لكثير ممن يريد أن يجلب الناس إليه، لكن السنة والجماعة هي سلوك ومنهج وعمل، وهي أيضا دين وعلم، هي علم وعمل، وهي قدوة اهتداء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته، فمن كان على ذلك فهو من أهل السنة والجماعة، وإن لم يكن على ذلك فلا يلزم أن يكون من أهل السنة وإن ادعى هذا. لكن تحسن الإشارة وهو ما يشير إليه السؤال، لأنه خصص بعض الأسماء ولا داعي لذكر الأسماء، يشير السؤال إلى أن بعض الفرق تدعي أن أهل السنة والجماعة، لا سيما الأشاعر الماتريدية. نعم، الأشاعر الماتريدية يدعون أنهم أهل السنة والجماعة، وهذه الدعوة تحتاج إلى شيء من التفصيل، تحتاج إلى شيء من التفصيل. فالأشاعر الماتريدية أصناف، الأشاعرة الماتريدية أصحاب الأصول الكلامية وهم أغلب الأشاعرة، هؤلاء ليسوا على منهج السنة والجماعة في أغلب أمور العقيدة، وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في الأحكام والإمام والصحابة وبعض القضايا وقواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأصول الفقه أو كثير من أصول الفقه على صح، يوافقون أهل السنة والجماعة، لكن العبرة بالاعتقاد، فهم في الاعتقاد خالفون أهل السنة والجماعة، وهم فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج السنة والجماعة، ولذلك سموا أشاعر الماتريدية. والسلف كانوا يقولون من انتسب إلى غير الإسلام والسنة فلينتسب إلى أي دين شاء، فهم أشاعر ماتريدية. ولو قيل لهم لستم أشاعر والماتريدية غضبوا، لو قيل لهم لستم كذلك في جملتهم غضبوا. وهؤلاء هم غالب الأشاعرة أهل الكلام. هناك من ينتسب للأشاعرة من أهل الحديث وأهل الفقه ومن بعض العباد والنساك وغيرهم، قد لا يكون على مذهب الأشاعرة، قد يكون على مسمة السنة وأهل السنة، فهذا سني لكن قد يبدع أو يخطأ إذا لم يكن صاحب بدعة، يخطأ أو يبدع في انتسابه للأشاعرة فقط. وعلى هذا فدعوى الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة دعوى تحتاج إلى نظر، ليست مسلمة لهم، ليست مسلمة لهم. وكما قلت، الناس إذا اختلفوا إلى شيء يتحكمون إلى الكتاب والسنة، ومن كان على نهج السلف فهو من أهل السنة والجماعة، ولم يكن كذلك فما خالف فيه يخرج فيه من أهل السنة عن أهل السنة والجماعة، وما وافق فيه أهل السنة والجماعة ينسب في هذه الجزئية إلى أهل السنة، يقال أنه في كذا على مذهب أهل السنة.